حسابكم الله فضيلة الشيخ، حظر الإقامة هل يكون بفصل الجمل عن بعضها مع مراعاة الإسراء، أو يكون بوصلها جملتين جملتين؟ حسابكم الله. أما بالنسبة للحذر، فالحذر متصل بالإلقاء للجمل وليس له علاقة بالوصل، فالوصل والفصل منفصل عن الحذر. فالحذر أثناء إلقائك للجملة، فإذا ألقيتها بسرعة فقد حذرت، وإذا ألقيتها بتأن ترسلت، فهو أمر ليس له علاقة بوصل الجمل وفصلها، فهناك فرق بين وصل الجمل وفصلها وبين الحذر. فهو صفة إلقاء الجمل إما أن يسرع فيها فيقول الله أكبر الله أكبر، فهذا فيه إسراع، ولكن إذا قال الله أكبر ومد هذا فيه ترسل، فهو أمر يرجع إلى الجمل نفسها. مسألة الوصل والفصل بين جملتين مختلفتين كالشهادتين، فهذا كرهه بعض العلماء، فلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله على سبيل الفصل، على سبيل الوصل التام، وإنما يقول بالقطع فلا بأس به، كأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ونحو ذلك. فإذا فعل بالقطع ولو كان سريعا مختلسا فإنه لا بأس به، وهو أقرب لمقصود الشرع وأرفق بالناس، لأن الناس قيام ينتظرون التكبير للصلاة. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.